نظرة واحدة من عيونك مستحيلة غيرت عمري بحال يوم وليلة. نظرة واحدة من عيونك مستحيلة غيرت عمري بحال يوم وليلة. ليلي ليلي من حنيني من هوايا، ليلي ليلي توحشيني لو معاك. زي نور ما بيمتفيش.